الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر مصنف رحمه الله نصاب الإبل أتبعه بعد ذلك بنصاب البقر، ونصاب البقر يبدأ من 30، بمعنى لو كان الشخص عنده 29 بقرة ما فيه زكاة، وإنما يبدأ ب30، فما دون 30 ما في زكاة، أكثر من 30 شروط 3 سبقت لكم. الشرط الأول أن تكون راعية ترعى سائمة الحول أو أكثره، والشرط الثاني أن تكون متخذة للدر أو التسمين، در الحليب يعني تحلب أو التسمين، والشرط الثالث النصاب، وذكر لك النصاب هنا. فنصاب البقر يبدأ من 30. ماذا يجب في 30؟ قال يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. التبيع البقرة الصغيرة التي تم لها سنة، ما دون سنة ما يجزأ في إخراجها. فمن 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة، ثم من 40 إلى 59 يخرج مسنة، المسنة ما تم لها سنتان من البقر، ثم ما بين 60 إلى 69 هذا يخرج فيها تبيعان اثنان، ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يعني لو كان عندنا 90 بقرة وأتاك راعي البقر وقال أنا عندي تسعون بقرة، كم أخرج منها؟ تقول عندك 90؟ قالك نعم عندي 90. تحسب له تقول في كل 30 تبيع أو تبيعة، 30 و30 60 و30 90، تقول فيها 3 أتباع، تمام. ولو قال لك صاحب بقرة آخر صاحبه جنبه قال لك أنا عندي 80 البقرة، كم زكاته؟ فتقول له في كل 40 مسنة، 40 و40 80، يعني فيها مسنتان اثنتان، تمام. وإذا كان النصاب يخرج منه فرضه هذا وذاك يخير، بمعنى لو كان صاحب بقر ثالث قال والله أنا طالب علم وشوف أجوبتك صحيحة، طيب أنا عندي 120، كم أخرج من البقر؟ كم أخرج زكاتها؟ تقول له 120، وقلنا في كل 30 تبيع، 30 و30 60 و30 90 و30 120، فتقول تخرج 3 أتباع 4 أتباع. ثم قال لك شخص ثاني زميلك طالب علم قال لا ممكن تخرج أيضا مسنة، كيف مسنة؟ عندنا 40 و40 80 و40 120. فقال الطالب الآخر له ممكن أيضا تخرج 3 مسنات. فإذا قال لك هل أنا أخير بين 4 أتباع أو بين 3 مسنات، نقول نعم إذا شئت أخرج 4 أتباع وإذا شئت أخرج 3 مسنات، بمعنى أن النصاب إذا كان يتوارده أمران في إخراج الفريضة فيجوز فيخير صاحب البقر بين هذه وبين تلك، مثل 4 أتباع أو 3 مسنات. فهذا هو نصاب البقر، لذلك قال يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. شوف أو تبيعة لأن نحتاج لها الآن في المسألة القادمة. وفي 40 مسنة، وفي 3، وفي 60 تبيعان. قال ثم في كل 30 بعد 70 في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. انتهى نصاب الآن البقر. الآن يبين لك مسألة تحتاج إليها في الأنصبة، في نصاب الإبل السابق ونصاب البقر الحالي وفي نصاب الغنم الآتي. قال الأصل أنه لا يخرج الأصل أن أنفس ما عند البهيمة، أن عند أهل البهيمة العام أنفس ما عندهم هو الأنثى لأنها يحلب يستفاد منها من حليبها تدر، ولأنها تولد لهم فأهل الماشية الأنثى أغلى عندهم، فلا يخرج الغنم فلا يخرج الأنثى. تمام، هذا هو الأصل أن الأنثى لا تخرج. واستثنى ثلاثة حالات يخرج فيها الذكر مكان الأنثى أو تخرج الأنثى، يجوز تخرج الأنثى مكان الذكر. يعني الأصل في إخراج الأنصبة الزكاة نخرج ذكر ذكر ذكر. تمام، ويجوز إخراج الأنثى هنا لأن قال يجب في 30 البقر تبيع، قال أو تبيع لقوله سلم في كل 30 تبيع أو تبيع، فأتى النص على إخراج التبيعة الأنثى، فلما جاء النص على جواز إخراج الأنثى في البقر نخرج أنثى. فهذه الحالة الأولى في إخراج الأنثى. قال وابن لبون مكان بنت مخاف، يعني يجوز أن يخرج الذكر هنا مكان بنت المخاض في أنصباء الإبل إذا عدم ابن اللبون، إذا عدم بنت المخاض فنذهب للذكر. تمام، والحالة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكورا فلا نقول لصاحب الماشية يجب عليك أن تشتري أنثى لتخرج زكاتها، ما نشق عليه. فيقال لك فلو قال أنا عندي مئة، فيقال أنا عندي، فلو قال أنا عندي قطيعا من الإبل لكن جميعه ذكورا فلا نشترط أن نخرج في زكاته مثلا بنت مخاض نشتري أو بنت لبون نشتري أو حقة نشتري أو جذعة نشتري، لا، وإنما يجزئ باللبون أو ابن مخاض أو حق أو جذع، لكن نعلي سنه أعلى من السن، نزيد النصاب فيما هو دون نصاب السابق، لأن الأصل بنت لأن الأصل أنثى أنفس، فلما عدمنا الأنثى نزيد في الرتبة فنعطيه ابن مخاض. فدل على أن الذكر يجزي هنا في التبيع في البقر، ويجزئ الذكر أيضا إذا كان عدم المزكي الإناث، إذا عدم بنت المخاض وبنت اللبون، ويجزئ أيضا إخراج الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا. يعني أن الأصل في إخراج الزكوات أن يكون من الأنثى وهو أنفس. تمام، وهو أنفس. ويجزئ إخراج الذكر في ثلاث حالات، في البقر إذا قال وجد الذكر هنا لقول مسلم تبيع أو تبيع تبيع، فنص على التبيع، إذا قال مصنف يجزئ في البقر يجب فصل ويجب في البقر في البقر في 30 ويجب في 30 من البقر تبيع، فنص على الذكر. الحالة الثانية إذا عدم بنت المخاض، يعني إذا عدم الإناث في الإخراج، عدم بنت المخاض، عدم بنت لبون، عدم الحقة، عدم الجذعة، يجوز إخراج الذكور من إبل لبون وحق وجذع ونحو ذلك. الحالة الثالثة في جواز إخراج الذكر إذا كان الأنصبة كله ذكورا، كله ذكور، إذا كان النصاب كله ذكورا فيجوز أن يخرج أيضا الذكور. فتبين مما سبق أن نصاب البقر يبدأ من 30 إلى 69 عن نصاب السابق، ثم على الفرائض السابقة، ثم في كل 30 بعد 69 من 70 فصاعدا، في كل 30 تبيع أو تبيع، وفي كل 40 مسنة. ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي أن الأصل أن يخرج الإناث في الزكوات، ويستثنى إخراج الذكور في ثلاث حالات. الحالة الأولى في البقر لوجود النص، حتى لو مع عدم العذر، يعني لو كان عنده بقر فيها ذكور وفيها إناث يجوز إخراج الذكور منها، أما الإبل فما يجوز إخراج الذكور فيها إلا إذا عدمها، أو كان الأصل ذكورا كله ذكور، الغنم يخرج الأنثى إلا إذا كان ما عنده إناث أو أصلا كله ذكور، إذا عدم له أو أصلا كله ذكور. يعني مثل الحالة الثانية، لو كان عنده أنثى لكن الآن ولدت فلا تجزي في إخراج الزكاة، يجوز التحول إلى الذكر. فالحالة الأولى في البقر نخرجه باختياره، لذلك قال ويجوز إخراج الذكر هنا. ففي البقر يعني لو قيل لك ما هي بهيمة الأنعام التي يخير المزكي فيها بين إخراج الذكر والأنثى، تقول البقر. ثم لو قال لك متى يؤذن بإخراج الذكر مكان الأنثى في غير البقر، نقول يجوز إخراجه في أمرين. الأمر الأول إذا عدم الإناث في السن المجزئ، مثل الآن ولدت فيجوز إخراج ابن لبون مثلا مكان الأنثى. والحالة الثانية إذا كان جميع النصاب ذكورا فيجوز إخراج الذكور حين ذاك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.